الله عليه وسلم أن في عند أبو حنيفة أن يقول ترى الرجل إذا صادق المرأة وقال أن هذه زوجتي عن طريق الصداقة جاز الزواج. لا لا ما هذا من عمل الشيعة أولا نكاح متعة الولي يتفق مع المرأة على أيام المعدودة هذا قال لك نكاح متعة هذا من عمل الرأي مات عن طريق القنطاوي. لا غلط هذا غلط سنجع القنطاوي قال هو غلط لابد من نكاح شرعي شاهدين لكن أبو حنيفة سهل الولي إذا زوجت نفسها بشاهدين وبرضاها عنده يجوز أما بدون شاهدين لا برضاها لكن يقول ضعيف قول باطل إذا بدأ بريد عليها في هذا مثلا ضعيف والصواب لا يعجب لا بد من الولي الولي يعني أن هذا ما يجوز قالت أن هذا صادق معه وقالت أن هذا زوجي وقال هي زوجي ما يجوز إلا ما يحل محله إلا ولي أما أبوها أو ابنها ثم لا أطلع من عصبتها مع الشاهدين ومع الرضا ومع زوال الرواح وعلى وجود الموت يعني عامة العلماء ثم الحجاب هذا الاجتهاد يرى أنه من قضاء السلف ثم اعتمدهم من كل شعار لياته وهذا فعل بعض السلف عندهم في الحج إذا زاد على الأرض لكن نقول مرض هو ما يفهم ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال قصة شغال ضعف اللحى عنا ما يفهم ذلك لا قليل ولا كثير قال ابن حنيفة بارك الله فيك الله يبارك الله فيك الله يبارك الله فيك الله يبارك الله فيك الله يبارك الله فيك الله يبارك الله فيك الله يبارك الله فيك الله يبارك الله فيك الله يبارك الله فيك الله يبارك الله فيك الله يبارك الله فيك الله يبارك الله فيك الله يبارك الله فيك الله يبارك الله فيك الله يبارك الله فيك الله يبارك الله فيك الله يبارك الله فيك الله يبارك الله فيك الله يبارك الله فيك الله يبارك الله فيك الله يبارك الله فيك الله يبارك الله فيك الله يبارك الله فيك الله يبارك الله فيك الله يبارك الله فيك الله يبارك الله فيك الله يبارك الله فيك الله يبارك الله فيك الله يبارك الله فيك الله يبارك الله فيك الله يبارك الله فيك الله يبارك الله فيك الله يبارك الله ف